إذا كان عندك أهلية خذ إذن علشان يصير معك حجة. نعم انتهت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.